حبيتك بعيوني شلتك فكرتك فهمان وعاقل علمتك حبي فهمتك ما تجرح قلبي وتسهل سامحتك يا ما سامحتك عودت تجرح وتجاهل ولاني غلطة دلعتك جرحك دمرني بالكامل وعيبك عيبي كبرتك واستاهل جرحي استاهل اكبر من حجمك عطيتك من كنت ارجع لك واتحايل وعيبك عيبي كبرتك واستاهل جرحي استاهل اكبر من حجمك عطيتك من كنت ارجع لك واتحايل مو نادم لاني عليتك ونجومك كانت في النازل بس ندم لاني سلمت قلبي واحساسي يا جاهل فضلتك عنهم واخترتك ظنيتك عاشق متكامل سلمتك قلبي أمنتك لقيتك واحد متخاذل دللتك لما وصلتك تجرحني دايم وتنازل واخرها لاني نجحتك ناداني قلبك يا فاشل معيبك عيبي كبرتك لاني عليتك ونجومك كانت في النازل بس ندم لاني سلمت قلبي واحساسي يا جاهل معيب